إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Indeed, this is a reminder, so he who wills may take to his Lord a way.